بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، هل تريدون أن نتابع في علم الفرائض أو ننتقل إلى علم آخر؟ تريدون أن نتابع في علم الفرائض، لكن هذه تحتاج إلى متخصصين، ولعل المتخصصين معنا كثر هنا في هذا المكان كثر. إذن نسأل الآن فيما مضى بالأمس، فنقول: يا إخوة، كم الفروض المقدرة في القرآن؟ 6. ما هي؟ النصف وربع ونصفه، يعني الربع، نعم، والثلثان والثلث، والثمن، ها، والسدس والثمن. هل هناك في القرآن غير هذه 6؟ لا. طيب، النصف من كم؟ من 2. والثلث من كم؟ والثلثان من كم؟ من 3 أيضا، من 3 أيضا. والسدس من كم؟ من كم؟ من 6. والثمن من كم؟ من 8. وهكذا هذه الأصول، ما في غيرها، الأصول التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، وذكرنا عليها الأمثلة بالأمس والأدلة بالأمس. فالنصف دليله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الربع ما دليله؟ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فلهن الثمن أيضا، دليل الثمن كذلك. طيب، دليل السدس، ها، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، والثلث، ها، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، والثلثان قول الله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. ويقول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وهلم جرا. طيب، نحن ذكرنا بالأمس أصحاب النصف، من هم أصحاب النصف؟ 5. من هم؟ الزوج والبنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، والأخت لأب. هؤلاء 5، ما في غيرهم. هؤلاء هم أصحاب النصف الذين يرثون النصف من التركة، لكن كل وارث من 5، كل واحد من 5 لا يرث إلا بشرط. فالزوج يرث النصف بشرط عدم الفرع الوارث. لمن؟ للزوجة. يرث النصف بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة المتوفية، أليس كذلك؟ مثال ذلك: هلكت امرأة عن زوجها وأخيها، كم يرث الزوج هنا؟ النصف. طيب، إذن بشرط واحد، أليس كذلك؟ بشرط واحد. طيب، الثانية البنت ترث النصف بشرط، ما هو؟ الانفراد وعدم المعصب، عدم أختها المشاركة معها وعدم أخيها المعصب لها. طيب، مثال: هلك هالك عن بنت وعم، ثلث النصف هنا، ثلث النصف هنا، ها؟ نعم، ما فيه لا عاصب ولا مشارك. طيب هلك هالك عن بنتين وعم، ثلث النصف هنا، لا لوجود المشارك أختها. هلك هالك عن بنت وابن، عن بنت وابن، ثلث النصف هنا، لا لوجود المعصب. طيب هذه البنت، ثالثا بنت الابن، ثالث النصف بشرط، ما هو؟ الانفراد، عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، هي فرع وارث، هي عدم المشارك يعني الانفراد، وعدم المعصب، وعدم فرع وارث أعلى منها يعني كالبنت وكالابن الصلبيين. فإن وجد فرع وارث أعلى منها فإنها لا ترث النصف. طيب هلك هالك عن بنت ابن وعم، ها ترث ماذا؟ النصف. هلك هالك عن بنتي ابن وعم، لا ترث. لماذا؟ لعدم الانفراد، وجود المشارك. هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن، ترث النصف، لا. هلك هالك عن بنت وبنت ابن، ترث النصف. لماذا؟ لوجود فرع وارث أعلى منها، وهكذا. طيب الرابع، الأخت الشقيقة ترث النصف بشرط، ما هو؟ نفس الشروط السابقة، يعني الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث. هنا ما نقول أعلى منها، هنا ما نقول أعلى منها، لأن الأخت الشقيقة ليست من الفروع، نقول عدم الفرع الوارث فقط، وعدم الأصل من الذكور، وعدم الأصل من الذكور الوارث. طيب هلك هالك عن أخت شقيقة وعم، ها ثالث النصف، ها هلك هالك عن أختين شقيقتين وعم، ترث. إذن لماذا؟ لوجود المشارك. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق، لا ترث. لماذا؟ وجود المعصب. هلك هالك عن أخت شقيقة وعم وابن، ها لا ترث النصف، لوجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. طيب هل هناك فرق بالنسبة لوجود الفرع الوارث بين الذكر والأنثى؟ في فرق؟ ما في فرق، يعني يمنعها من النصف سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق وأب، لا ترث. هلك هالك عن أخت شقيقة وأب فقط، ترث. لماذا؟ وجود الأصل الوارث، وجود الأصل من الذكور الوارث. الأخت لأب ترث النصف بشروط أيضا، ما هي؟ الانفراد وعدم المعصب وعدم الأصل من الذكر الوارث، وعدم الفرع، وعدم الجمع من الإخوة، وعدم الأشقاء. قلوا عدم الأشقاء مرة أخرى. الأخت لأب ترث النصف بخمس شروط: الانفراد، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقاء سواء كانوا ذكورا أو إناثا. والأمثلة معلومة، أليس كذلك؟ الأمثلة معلومة، نعم. طيب وتقدم معنا أيضا في المجلس السابق الوارثون من الرجال الذكور والوارثون من النساء، الوارثون من الرجال والوارثون من النساء. ما من يذكر لنا بعض الوارثين من الرجال أو كلهم؟ ها من الوارث من الرجال؟ الأب أو الأول، الأب، الابن، الجد، لا الابن ابن الابن أيضا، والجد، ها والزوج، والزوج اسمعوا، الزوج هذه كلمة يدخل في مسماها الزوج والزوجة، وهو الفصيح، هذه زوج وهذا زوج، هذا هو الفصيح. لكن الفرضيين رحمهم الله تعالى ميزوا لأجل معرفة الاستحقاق، ميزوا فأطلقوا الزوج على الرجل والزوجة على المرأة للتمييز، وهي لغة ضعيفة كما قال بعض أهل العلم. طيب والورثات من النساء، البنت بنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة والأخت الأب والمعتقة، نعم، وهكذا، والجدة. طيب اقرأ شوف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: ووارث من الإناث الأم الآن بيذكر الوارثات من الإناث، من الإناث، نعم. ووارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن لها كأم. الزوجة بنت ابن لها كأم، يعني تقصد بنت وبنت ابن لها كأم، يعني تقصد، نعم. الزوجة الجدة الأخت مطلقا، الأخت مطلقا يعني من الجهات الثلاث. ما هي الجهات الثلاث؟ الشقيقة والأب والأم، وهكذا، نعم. من لها الولاء قد تحقق، من لها الولاء قد تحقق، هذه المعتقة التي اعتقت رقيق ترثه إذا مات، وهي العاصبة الوحيدة من النساء، يعني لا ترث المرأة بالتعصيب منفردة إلا في هذه الحالة. ولهذا يقول الرحبي رحمه الله: وليس في النساء طرا عصبة، يعني كافة، إلا التي منت بعتق الرقبة، نعم. بالفرض والتعصيب إرث ثبتا، فالفرض في الكتاب ستة أتى. بالفرض والتعصيب إرث ثبتا، هذا يفيد الناظم رحمه الله تعالى أن الميراث على قسمين: فرض وهو المقدر للوارث، المقدر في الشرع للوارث، وتعصيب وهو غير المقدر، غير المقدر تعصيب. وأيهما أعلى الفرض والتعصيب؟ الفرض أعلى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب أول ما نبدأ بأصحاب الفروض، نعطي أصحاب الفروض كل ذي فرض فرضه، سواء كان نصف أو ربع أو ثمن أو ثلث أو ثلثان أو سدس. إذا بقي شيء أين يذهب؟ من نعطيه إذا بقي شيء بعد الفروض؟ المعصب. إذا ما بقي شيء سقط العاصب، انتهى. إذن الفرض أعلى مرتبة من التعصيب، نعم. ربع وثلث نصف كل ضعفه، نعم. ولا اجتهاد غير هذه مصرفه، ولا اجتهاد، يعني هل لنا أن نجتهد ونزيد أصول مفروضة على غير ما ورد في القرآن؟ هل لنا أن نجتهد؟ هل لمجتهد من المجتهدين أن يجتهد ويأتي بزيادة أصول غير ما نص عليه القرآن؟ الجواب لا، ليس لنا ذلك. ولهذا يقول الماتن: ولا اجتهاد، ما في اجتهاد، خلاص نبقى على الستة الأصول التي ورد النص عليها في كتاب الله جل وعلا، نعم. فالنصف للزوج إن الفرع فقد، والبنت ثم بنت الابن فاعتمد، نعم. ولشقيقة وأخت لأب إذا انفردنا مع فقد العصب. إذن عرفنا الآن أصحاب النصف، ذكرناه لكم، ذكرناهم وذكرنا شرط كل عاصي، كل ذي فرض أو كل من يرث النصف، ومثلنا لذلك. نعم. والربع فرض الزوج مع فرع لزم وزوجة فصاعدا إذا عدم. ها، إذن خذوا الآن أصحاب الربع كم؟ نحن قلنا أصحاب النصف كم؟ 5، وأصحاب الربع 2 فقط. 2 فقط. من هؤلاء الاثنان؟ الزوجان. الزوج يرث الربع متى؟ متى يرث الربع الزوج؟ إذا وجد الفرع الوارث. إذا كان الفرع الوارث موجود فالزوج يرث الربع. من الفرع الوارث؟ الأبناء والبنات مطلقا، الأبناء والبنات يرث الربع إذا مع وجود الفرع الوارث. مثال ذلك زوج وابن. ها، المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من 4. 1 لمن؟ للزوج، والباقي كم؟ 4. 3 للابن. 3 للابن. طيب، إذن الزوج يرث الربع هنا يعني بشرط وجود الفرع الوارث. الزوج أيضا ترث الربع بالعكس كما قال الأخ، ترث الربع على العكس من الزوج، وذلك ها بعدم الفرع الوارث. إذا عدم الفرع الوارث ورثت الربع الزوجة. إذا عدم الفرع الوارث ورثت الزوجة ربع التركة. مثال ذلك زوجة وعم، كم ترث الزوجة؟ الربع، والعم الباقي 3. طيب، أعداء المسلمين يقولون هذا ليس بعدل، كون الزوج يأخذ النصف ويأخذ الربع، والزوجة تأخذ على النصف من ذلك، تأخذ الربع أو تأخذ ثمن، يقول هذا ليس بعدل. ها، ما رأيك؟ يقولون أو لا يقولون؟ يقولون هذا ليس كذلك. طيب، أنا أسأل سؤال وأنتم تعرفون هذا الجواب إن شاء الله، لكن الالتزامات الواجبة على الرجل كالالتزامات الواجبة على المرأة؟ ها، كالواجبات يعني كالالتزامات الواجبة على المرأة؟ لا، فرق كبير. الزوج الرجل تجب عليه نفقة الزوجة ونفقة الأولاد ونفقة الأقارب إذا كانوا فقراء. وهل يجب على الزوجة شيء من ذلك؟ يجب عليها شيء من ذلك؟ لا. الرجل أيضا يأمه الضيفان ويحتاجون للضيافة، وهل المرأة كذلك؟ لا. الزوج أيضا من العاقلة، والعاقلة تحمل الدية في دية الخطأ، وهل المرأة كذلك؟ وأشياء كثيرة جدا جدا. فالشرع عادل، الشرع عادل، لأنه تشريع سماوي يا إخوة، والتشريع السماء أي قلنا هذا، قلنا ذكرنا يجب أن ينفق عليها وينفق على الأولاد أيضا، تجب عليها النفقة، لكن هي ما تجب عليها نفقة الزوج. طيب، أعيد البيت أشوف. والربع فرض الزوج مع فرع لزم، مع فرع لزم يعني وجد، وزوجة فصاعدا إذا عدم، وزوجة فصاعدا إذا عدم. يعني ما المقصود بعدم هنا؟ المقصود بمن عدم هنا ما هو؟ الفرع الوارث. طيب، الناظم يقول فصاعدا، يعني إيش؟ يعني الزوجة ترث الربع بشرطه. طيب، إذا كان زوجتان يزيد؟ لا، ترث الربع بشرطه. الشرط يقسم بين الاثنتين، وبين الربع يقسم بين الاثنتين، وبين الثلاث وبين الأربع، كذلك الثمن. إذن في هذه الصورة لا يزيد الفرض بزيادة العدد. هل يزيد الفرض بزيادة الزوجات؟ يزيد؟ لا يزيد. وهذا له صور أيضا، كذلك لا يزيد فرض الجدات بزيادة العدد، الجدة كم لها؟ السدس. السدس للجدة الواحدة والاثنتين والثلاث والأربع إلى آخره، لا يزيد الفرض بزيادة العدد. طيب السدس أيضا يجب للبنت، البنت الابن إذا كانت مع البنت، إذا كانت مع البنت هل يجب، هل يزيد فرضها بزيادة العدد لو كانت مثلا بنتي ابن أو ثلاث بنات ابن؟ لا يزيد. كذلك الأخ لأم إذا كان منفرد، إذا الأخ لأم إذا كان منفرد يجب له السدس، أو الثلث، نقول الثلث يجب للإخوة لأم إذا كانوا اثنين فأكثر. وهل يزيد الفرض بعددهم لو كانوا عشرة؟ لا يزيد. فصور لا يزيد الفرض بعدد بالعدد أبدا، ثابت كما سمعته. نعم. والثمن فرض زوجة فأكثر مع فرع زوج وارث قد حضر. عرفتم هذا؟ والثمن فرع زوجة فأكثر، يعني هو نصيبه، هو نصيب رفيقاتها إذا كان معها رفيقات لا يزيد، لكن بشرط. بشرط ماذا؟ مع فرع زوج وارث قد حضر. مع فرع زوج وارث قد حضر، كيف هذا؟ مع فرع زوج وارث قد حضر، يعني إذا هلك الزوج عن زوجة، هلك الزوج عن زوجة له أبناء منها ومن غيرها، له أبناء، الزوج الذي هلك له أبناء من غيرها، من غير الزوجة، ها يحجبونها إلى الثمن؟ أبناء من غيرها، من امرأة أخرى قبلها. نعم، الزوجة لا تأخذ إلا الثمن هنا. طيب ولو كانوا الأبناء منها يحجبونها إلى الثمن؟ نعم. الفرع الوارث إذا كان فرع وارث للهالك من الزوجين يحجب الزوج الآخر عن النصيب الأعلى إلى النصيب الأدنى. هذه الصورة اتضحت ولا لا؟ اتضحت الصورة؟ اسمعوا الآن، نحن نقول الزوجة مثلا ترث الثمن لوجود الفرع الوارث، أليس كذلك؟ الفرع الوارث لمن؟ الفرع الوارث عن الزوج، سواء كان منها أو من غيرها، فهمتم؟ سواء كان الأولاد أولاد الزوج منها أو من غيرها يحجبونها من الربع إلى الثمن، فهمتم؟ وكذلك لكن لا طيب لو كانوا الأبناء، لو كان الزوج هلك الزوج وعن زوجة ولها أبناء من غيره، من غير الزوج، هل يحجبونها؟ لا، ما يحجبونها. لكن إذا كان له للزوج الهالك أبناء من غيرها أو منها يحجبونها. وكذلك الزوج، نحن قلنا أنه يرث الربع بشرط عدم الفرع الوارث، أليس كذلك؟ إذا عدم الفرع الوارث، الفرع الوارث من من؟ يعني قلنا هلكت الزوجة عن زوجها، عن زوج وابن أو بنات وأبناء يحجبون الزوج من عن النصف إلى الربع، سواء كانوا هؤلاء الأبناء والبنات من الزوج هذا أو من غيره من قبله، فهمتم؟ فالفرع الوارث يتعلق بالهالك من الزوجين، سواء كان الزوج أو الزوجة. ها، كأنكم ما فهمتم هذه الصورة، ما فهمتم؟ ها، اسمعوا يا أخوان، اسمعوا. نحن ما قلنا الآن الزوجة ترث الثمن بشرط، أليس كذلك؟ ترث الزوجة الثمن بشرط، ما هو هذا الشرط؟ ما هو؟ وجود الفرع الوارث. طيب الفرع الوارث لها أو لزوجها؟ الفرع الوارث للزوج سواء كانوا منها أو من غيرها، الزوج الهالك. طيب إذا كان هي لها أبناء والزوج هلك لها أبناء لكن من غيره، الزوج ما لها أبناء، هلك الزوج عن زوجة ولا الزوج ليس له أبناء لكن لها هي أبناء من غيره، هل يحجبونها؟ لا لا يحجبونها، يعني ترث الربع. واضح هذا المسألة؟ خلاص الحمد لله. نعم. والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. والثلثان هنا الوارثون أو أصحاب الثلث الذين يرثون الثلث. يقول الناظم رحمه الله تعالى الذين يرثون الثلث، الذين يرثون الثلثين هم أصحاب النصف، لكن بشرط. أصحاب النصف كم تقدموا معه؟ كم؟ خمسة. إذن الخمسة الذين تقدموا معنا هم أصحاب الثلثين لكن بشرط. طيب ما هو هذا الشرط؟ هلك هالك عن زوج، هلك هالك عن زوجة وبنتين عن زوجة وبنتين، ها الربع عن يعني هلك عن زوجة الثمن والثلثان. طيب إذا كان ثلاث بنات الثمن والثلثان، إذا كنا أربع وهكذا. ولهذا يقول الماتن فصاعد أعد البيت. والثلثان لاثنتين استوتا لاثنتين استوتا يعني في المرتبة، يعني بنتان صلبيتان أو بنتان لابن أو أختان شقيقتان أو أختان لأختان لأب، يعني هؤلاء هم أصحاب النصف إلا الزوج. الزوج هنا ما يدخل لأنه لا يمكن زوجان يرثان زوجة واحدة، فالذي يرث عندنا هنا الثلثين هم أصحاب النصف السابق ما عدا الزوج. لكن اشترط الماتن أن يستويا في الدرجة، بنتان أو بنت ابن أو اختان شقيقتان أو اختان لأب. إذا نقول كم أصحاب الثلثين، كم أصنافهم؟ أربعة، من الخمسة أخرجنا الزوج فقط. أقرأ البيت مرة أخرى. والثلثان لاثنتين استوتا نعم. فصاعدا ممن له النصف أتى، ممن له النصف أتى اثنتين فصاعدا، يعني سواء كنا الثلثان فرض الثنتين أو الثلاث أو الأربع أو المئة، ممكن يكون بنات يعني مئة أو ما يمكن، عقلا يمكن وشرعا أيضا يمكن. طيب لكن هل يمكن أن تستوي في الدرجة؟ ما يمكن الاستواء في الدرجة، ما يمكن الاستواء في الدرجة، أليس كذلك؟ ما يمكن، يعني امرأة يعني تنجب مئة بنت ما يمكن، لكن بنتين ثلاث أربع خمس إلى آخره يرثنا الثلثين، وهكذا بنات الابن وهكذا الأخوات الشقائق وهكذا الأخوات لأب. نعم. لكن طبق الشروط السابقة أيضا، لو كان بنتان معهما ابن هل يرثان الثلث؟ لا ما يرثان الثلث. لو كان بنتا ابن معهما ابن ابن هل يرثان الثلث؟ لا. وهكذا طبق الشروط السابقة أيضا هنا شروط النصف، لكن هنا يزيد شرط استوتا. السلام ورحمة الله. استوتا يعني في المرتبة في الدرجة. نعم. والثلث فرض الأم حيث عدم فرع وجمع إخوة وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين. هذه مسألة أخرى يا إخوة، علم الفرائض علم شيق لكن يحتاج إلى حفظ القواعد. الآن أصحاب الثلث من هم؟ من أصحاب الثلث؟ الأم فقط، ما في أحد يرث الثلث غير الأم والإخوة لأم إذا كانوا اثنين فأكثر. إذن الأم ترث الثلث، لكن متى؟ بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الأخوة. الأم ترث الثلث بكم شرط؟ بشرطين: عدم الفرع الوارث الأبناء والبنات. فإن وجد الفرع الوارث أبناؤنا وبنات ترث الأم الثلث؟ لا، السدس. وعدم الجمع من الإخوة، هل ترث الأم الثلث؟ لا، حتى لو كان الجمع هنا ويراد به الاثنين فأكثر. الجمع هنا يراد به الاثنين فأكثر. إذن الأم ترث الثلث بشرطين. المثال: أم وأب، كم ترث الأم؟ أم وأب الثلث، أليس كذلك؟ الثلث أم وأب، ترث الأم الثلث. طيب أم وأب وابن، السدس. أم وأب، أم وأخوان، ها، السدس، لأن الله عز وجل قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإن كان له إخوة فلأمه، قال يقول وإن كان، طيب يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، السدس. فإن لم يكن له ولد، ها هو بعدين، وورثه أبواه فلأمه إيش؟ الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن الشرطان تمام، لكن الأم لها حالة ثالثة، وهي أنها ترث ثلث ما بقي من المال. ثلث ما بقي من المال مع زوج أو زوجة، مع زوج أو زوجة. وهاتان العمريتان اللتين حكم فيهما عمر رضي الله عنه بهذا الحكم، جعل للأم ثلث الباقي في مسألتين، في مسألة العمريتين، مسألتي العمريتين. يعني الآن عندنا زوج، أم وزوجة، أم وزوجة وأب، أو زوجة أولا زوجة وأم وأب، كيف نقسم الزوجة؟ كم تأخذ؟ لا، الربع. طيب المسألة من كم؟ من أربعة. الأم، الزوجة تأخذ واحد، كم بقي؟ ثلاثة. الأم تأخذ ثلث، وثلث الباقي واحد، والباقي باقي اثنين للأب. وكذلك في مسألة الزوج، زوج وأم وأب، الزوج كم يرث؟ النصف. النصف يعني المسألة من ستة، الزوج يأخذ النصف ثلاثة، كم بقي؟ ثلاثة. الأم ثلث الباقي، والباقي للأب ثلثان. هذه المسألة أو هاتان المسألتان حكم فيهما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يخالف الكتاب في ذلك أبدا، لأن الكتاب قرر أن للرجل ضعفي المرأة، أليس كذلك؟ الكتاب قرر أن الرجل الذكر يرث ثلثي المرأة إذا اجتمعا. طيب لو ورثنا هنا الأم الثلث، كم يبقى للأب؟ يعني لو قلنا زوجة تأخذ الربع والأم تأخذ الثلث اثنان، كم صارت؟ كم صارت؟ واحد واثنان كم؟ ثلاثة. كم بقي للأب؟ إذن صار أقل من الأم، ليس كذلك؟ طيب الأم والأب استويا في الدرجة، يعني في العلاقة بالمورث، ولا يمكن، ولم يقل بهذا أحد من المسلمين. إذن يعني عمر رضي الله عنه كان صائبا في هذا، إذا الأم كم لها حالة في الإرث؟ كم للأم حالة؟ ها؟ كم للأم حالة؟ ما أنتم عارفين؟ ثلاث حالات، حالة ترث فيها السدس والثلث وثلث الباقي، ثلاث حالات. ها؟ معلوم؟ متى ترث ثلث الباقي؟ في العمريتين، زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب. متى ترث السدس؟ متى ترث السدس؟ إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة. متى ترث الثلث كاملا؟ إذا لم يوجد فرع وارث ولم يوجد جمع من الإخوة، يعني عدم الفرع الوارث وعدم الإخوة. ها اتضح الأمر ولا باقي؟ ظاهر الأمر؟ الله كريم. طيب نعم. وفرض جمع إخوة لأم مع تساو بينهم في القسم. هذا فرض الإخوة لأم. الإخوة لأم إذا كان واحد نصيبه واحد. إذا كان نصيب إذا كان إذا انفرد ابن الأم أو بنت الأم فنصيبه واحد فقط، سدس. سدس. وإن كان اثنان فأكثر فنصيبهم ثلث. فهمتم؟ الآن ابن يعني ولد الأم، الأخ لأم أو الأخت لأم له حالتان، حالة يرث فيها السدس وهو إذا انفرد إذا كان منفرد، وحالة يرث فيها الثلث إذا كان اثنين فصاعدا. طيب. والذكر والأنثى سواء. أنتم تعرفون قاعدة الفرائض أن الذكر والأنثى إذا استويا في الدرجة فالذكر يأخذ ثلث، يعني ضعف ما تأخذ الأنثى، ليس كذلك؟ إلا في الإخوة لأم، الإخوة لأم يستوون في الاستحقاق، لا يفضل الذكر على الأنثى، لا يفضل الذكر على الأنثى. فمثلا هلك هالك عن أم وأخ لأم واحد، كم يأخذ الأخ لأم هنا؟ السدس. هلك هالك عن أم وأخوان لأم، كم للإخوة لأم؟ الثلث. طيب لو كان أخ لأم أخت لأم، الثلث لكل واحد سدس، وهكذا. لكنهم لا يرثون هذا إلا بشروط. نعم. والسدس للأب مع الفرع أثبت، كذا لأم معه أو إخوة. لا، هذه مسألة أخرى، لكن الإخوة لأم يرث الأخ لأم السدس والأخت لأم السدس بشرط عدم الفرع الوارث، يعني لا يوجد فرع وارث، فإن وجد فرع وارث حجبه عن السدس. وكذلك عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، هذا استحقاق ولد الأم. وإذا كانوا أكثر من واحد هذان الشرطان، ويزيد شرط ثالث وهو أن يكونوا اثنين فصاعدا، يعني استحقاقهم للثلث، استحقاق أولاد الأم للثلث، وقلنا لا يفضل الذكر على الأنثى، استحقاقهم الثلث، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكر الوارث، وأن يكونوا اثنين فصاعدا. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، كما نسأله جل وعلا أن يخلص لنا وإياكم القول والعمل، وأن يعيدنا من أمراض القلوب، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وفق الله الجميع. ما قولكم في إجابة دعوة ولائم المولد النبوي وما قولكم في المولد النبوي؟ وما قولكم في قصيدة البردة؟ المولد النبوي، أما قصيدة البردة فأقول لكم يا إخوة فيها شركيات لا يقرها المسلم ولا يقرها القرآن، فهمتم؟ ها؟ يعني فيها كفريات. طيب ما هي يعني قصيدة البردة؟ من يحفظها؟ أحد من الحضور يحفظها؟ يقول أجزاء، يقول صاحبها، يقول يا أكرم الخلق، ها مالي يا أكرم الخلق، يعني من يقصد؟ من يقصد هنا؟ يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يجوز هذا؟ هذا لله يا إخوان. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به، يعني يلتجي إليه وأحتمي به سواك عند حلول الحادث العممي، فهذا أمر يعني مخالف للشرع، مخالف للشرع. وإذا كان صاحبها يعتقد هذا المعنى فهذا والعياذ بالله شرك، لأن الذي يقدر على هذا هو رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم، ويقول القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي عليه الصلاة والسلام. طيب من يحفظ أيضا مقاطع من البردة؟ ما تحفظون؟ ها؟ ها؟ ومن علومك علم اللوح ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن لا إن من جودك الدنيا وضرتها، إن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يجوز يا إخوان؟ هذا يجوز؟ هذا يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمهم نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان حتى نلقى الله عز وجل. طيب نأتي للمولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك ولا ريب يا إخوتنا في الله أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من الإيمان، ومن لم يحب الرسول فليس بمؤمن، ومن لم يتبع الرسول فليس بمؤمن عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمحبته عليه الصلاة والسلام من الإيمان. طيب لكن محبته باتباعه، باتباع أقواله وأفعاله، تطبيق أقواله وأفعاله والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام. وهل وجدتم يا إخوة أنتم الحضور، لا أحد يخجل من شرع الله ودين الله، هل وجدتم في السير أو في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده الشريف؟ هل وجدتم هذا؟ أحد وجد هذا الأمر؟ الحق ضالة المؤمن، أين وجده يعمل به. هل وجدنا أن الرسول احتفل بمولده عليه الصلاة والسلام وقد عاش يعني حتى توفاه الله وكان عمره 63 عاما عليه الصلاة والسلام، وبقي بعد النبوة 23 عام؟ هل احتفل بالمولد يوم من الأيام؟ لا. هل احتفل الصحابة رضي الله عنهم بمولده عليه الصلاة والسلام؟ لم يحتفلوا يوم من الأيام، وهم أقرب إلى الرسول منا وأشد محبة منا، وكان الصحابة رضي الله عنهم معروف بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هل فعل هذا الأمر أحد من العلماء من السلف الذين اعتدوا بأقوالهم وأفعالهم؟ لا. ديننا شرعنا يا معشر المؤمنين توقيفي، لا نقول فيه إلا بدليل ولا نحكم فيه إلا بنص. علي بن أبي طالب يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، يعني لو كان الدين بالرأي يمسح على أسفل الخف هكذا، لكن الدين ليس الدين بالرأي، يمسح على ظاهر الخف. يقول وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، يمسح على ظاهر خفه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين ليس بالرأي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه، ها الحديث ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نهى عن التنطع ونهى عن الغلو في الدين، مع أن هذا لم يكن تنطع ولا غلو في الدين، لكن هذا أمر مبتدع في الدين، هذا أمر مبتدع في الدين. ولذلك تجدون أن الذين يحتفلون بالمولد النبوي الشريف مولده عليه الصلاة والسلام هم أقل الناس عملا بسنته عليه الصلاة والسلام، أضعف الناس، أضعف العاملين من المسلمين بسنته عليه الصلاة والسلام. قد تجدون فيهم الحليق، قد تجدون فيهم المدخن، قد تجدون فيهم يعني الذي لا يتورع عن الغيبة ولا عن النميمة ولا عن قذف الناس ولا عن قتل الناس ولا، ويقول أنا احتفل بمولد الشريف عليه الصلاة والسلام. ونشهد الله، نشهد الله عز وجل على محبته عليه الصلاة والسلام، لكن ليست محبته إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. يقول الشاعر تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع، المحب لمن يحب مطيع، لكن يعني أدعي الحب وأنا أعصيه؟ لا. نعم، المولد، الاحتفال بالمولد النبي الشريف لم يوجد إلا في العصور المتأخرة من الفاطميين، أول ما وجد في مصر من الفاطميين، وإلا ما وجد قبلها، قبل يعني لم يوجد في القرون المفضلة. القرون المفضلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أمتي قرني، ها، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني انقضى القرن الأول، المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة، والاحتفال بالمولد لم يكن، يعني كانوا على خطأ. الله جل وعلا يقول في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام والدين اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث له بقية إن شئتم في المستقبل إن شاء الله، ونصرف الآن، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى. نعم يا أخي، نعم، هذا شو بارك الله فيك، هذا ذكرناه بالأمس، أنت ما كنت معنا بالأمس. المفقود له حالتان، إذا كان الغالب عليه السلامة، يعني الغالب عليه السلامة سافر لتجارة، سافر للسياحة، الغالب عليه السلامة، يقول العلماء ينتظر 90 سنة من ولادته ثم يحكم بموته، 90 سنة من ولادته. وإذا كان الغالب عليها الهلاك، يعني غريبة هذه، وإذا كان الغالب عليها الهلاك، يعني فقد في سفينة في البحر، غرقت السفينة ونجى بعضهم وهلك وغرق البعض، أو غرق أو هلك، يعني فقد بين الصفين التقاء السيوف، المهم الغالب عليها الهلاك، قالوا ينتظر 4 سنين منذ فقد. لكن الذي صوبه بعض المحققين قالوا الأمر يرجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي، فإذا اجتهد الحاكم الشرعي في البحث عن هذا المفقود وغلب على ظنه أنه قد مات يحكم بموته ويقسم ماله على ورثته، والله أعلم.